اهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره من حلقه اللاد دي. كان مفروض معانا فيها امبارح هي معاد امبارح الاستاذ محمد الهامي، لكن نظرا لظروفنا مع الاستاذ دكتور ابو يعرب مرزوقي فيعني اللقاء بقى النهارده. فخلينا نرحب بالاستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضاره الاسلاميه. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا استاذ محمد. قبل ما نبدا الحلقه، كنت الحلقه اللي فاتت كنت اشارت حضرتك مشكورا الى السيده المختفيه هي واولادها الرضع، سيدة مريم رضوان. سيدة مريم رضوان وأطفالها. نعم، مرمرة المهندس عمر رفاعي صور. مزبوط. مجموعة من العلماء أصدروا بيان تضامن. نعم، شفته. والله هذه ودي فرصة أن أنا يعني أرسل تحية كبيرة لهؤلاء العلماء على تفاعلهم مع الموضوع على البيان. أنا شفت البيان يعني، وكان ما شاء الله بيان يعني متزن وقوي الحمد لله. خلينا نعرضه على السادة المشاهدين بعد إذنك. طيب. البيان اللي أصدروا مجموعة من العلماء على اختفاء هذه السيدة، بيان العلماء بشأن السيدة مريم رضوان وأطفالها الثلاثة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فقد تابعنا ما نشر عن الأخت المسلمة مريم رضوان أرملة المهندس عمر رفاعي سرور رحمه الله، الذي قضى في ليبيا على يد قوات حفتر، حيث تواترت مصادر الأخبار المصرية والليبية على أن السلطات المصرية سلمت السيدة مريم وأطفالها الثلاثة، فاطمة 4 أعوام وعائشة 2.5 عامين وعبد الرحمن 6 أشهر. كما تابعنا كيف لفت المهندس خالد حربي مدير المرصد الإسلامي لمكافحة التنصير الأنظار إلى قضيتها بإضرابه عن الطعام وهو معتقل في سجن العقرب، وكشف لنا هذا الإضراب أمرا مفصليا في الموضوع، وهو أن السيدة مريم كانت نصرانية ثم أسلمت، وذلك قبل زواجها من عمر رفاعي رحمه الله. ومن ثم فهناك تخوف على مصير هذه السيدة وأطفالها من أن يكون جرى تسليمهم إلى الكنيسة، وهو تصرف معتاد من السلطات المصرية منذ أيام المخلوع حسني مبارك، وقد تكرر مع وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة وماري عبد الله زكي وتريزا إبراهيم وماريان مكرم وعبير ناجح إبراهيم وأخريات لم يعرف حتى الآن شيء عن مصيرهم. ويقوي هذا الاحتمال انقطاع أخبار السيدة وأطفالها من بعد وصولهم إلى الأراضي المصرية، ومر على ذلك 4 أشهر، وهي مدة طويلة للغاية لا يتصور معها بقاء سيدة وأطفالها الصغار قيد التحقيق كل هذه الفترة، مع معرفتنا بأن وسائل انتزاع المعلومات بالتعذيب وإساءة المعاملة لا يكاد يصمد لها أحد. وانطلاقا من واجبنا في بيان الحق وعدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإننا نقرر الآتي: أولا، احتجاز هذه السيدة وأطفالها الثلاثة باطل وحرام بموازين الشرع والدين، وهو جريمة كاملة بموازين القانون المصري والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، ويجب الإفراج عنها فورا. ثانيا، إما فرض تسليمها إلى الكنيسة، إن حدث فهو رد عن الإسلام وخروج عن شرائعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وهذه الحالة اجتمع فيها تسليم مسلمة لمن يؤذيها ويفتنها في دينها وأعانه على تنصير 4 من المسلمين المستضعفين، بالإضافة إلى الصد عن سبيل الله بإخافة من يريد الدخول في الإسلام من هذا المصير. وقد حكم العلماء بكفر من فعل هذا أقل من هذا، كقولهم بكفر من أخر إسلام الكافر ولو للحظة. ومن ذلك ما قاله الإمام النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول فيه واجب إجابته وتعليمه على الفور. شرح مسلم 6/165. وقال الإمام ابن حجر الهيثمي: ومن المكفرات أيضا أن يرضى بالكفر ولو ضمنا، كأن يسأله كافر يريد الإسلام أن يلقنه كلمة الإسلام فلم يفعل، أو يقول له اصبر حتى أفرغ من شغلي أو خطبتي لو كان خطيبا، الإعلام بقواطع الإسلام. وقد أفتى علماء جبهة علماء الأزهر الشريف بأن كل من ساهم في خذلان من اختار الإسلام دينا أو دل عليه عدوه أو أسلمه إلى الكنيسة فهو مرتد عن الملة ساع في استئصالها. ولا تكاد كتب الفقهاء تتناول مسألة كهذه المسألة لأنها لا تتصور. وغاية ما ناقشوه أن يكون المسلمون في استضعاف وفرضت عليهم شروط صلح منها تسليم بعض المسلمين، وجمهور العلماء على رفض هذا ومنعه، وأجمعوا على منع هذا في النساء، ويدخل في حكم من سلم مسلمة لم يفتنها لمن يفتنها في دينها من أمر بذلك وساعد فيه أو رضى عنه. ونرى لذاما على كل من يملك التحرك في هذه القضية أن يستفرغ وسعه في سرعة إظهار هذه السيدة وأطفالها وإرجاعهم لأهل زوجها. وعلى أصحاب الأقلام والمنصات الإعلامية أن يقوموا بدورهم في فضح هذه الجريمة، وعلى أهل الرأي والعلم والرأي والمهتمين بملفات حقوق الإنسان أن يتحركوا في هذه القضية الإسلامية الإنسانية، فإنها من أكد واجبات الإسلام وفي الصدارة في مواثيق الحقوق الإنسان. والله من وراء القصد وهو هادي سواء السبيل. الموقعون: دكتور محمد عبد المقصود الفقيه الأصولي، دكتور نشأت أحمد أستاذ التفسير وعلوم القرآن، دكتور صفاء الضوي العدوي أستاذ الحديث الشريف، دكتور عطية عدلان أستاذ الفقه الإسلامي والسياسة الشرعية، دكتور محمد الصغير وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، دكتور منير جمعة عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، دكتور حاتم عبد العظيم أستاذ الفقه والشريعة الإسلامية، الشيخ فوزي جبر القاضي الشرعي حسام فوزي جبر القاضي الشرعي ورئيس لجنة فض المنازعات بسيناء، داعي الإسلام الشهال مؤسس التيار السلفي لبنان، دكتور سلامة عبد القوي مستشار وزير الأوقاف الشرعي، دكتور عمر عبد العزيز القريشي أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، دكتور محمد هشام راغب الداعية الإسلامي، الشيخ وجدي غنيم الداعية الإسلامي، الشيخ جمال عبد الله عضو لجنة الفتوى بالأزهر، دكتور عبد الرحمن يوسف من علماء الأزهر، علي أبو خضير وكيل وزارة الأوقاف الشرعي ببورسعيد، خالد فياض مدير عام الدعوة لأوقاف الإسكندرية، يوسف عبد الدايم من علماء الأزهر الشريف، عصام فايز عبد اللطيف إمام وخطيب، أسامة محمود العرند إمام المركز الإسلامي بسكوتلندا عضو الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، وآخره يعني مجموعة كبيرة الحقيقة. دكتور القلعاوي، الأستاذ سعد عبد الباسط عبد السلام، الراعي محمد أبو المكارم، علي الإمام مصطفى المنزلاوي، أحمد جابر، عبد الغني البلتاجي، أبو بكر حسين، شريف عبادي الداعي الإسلامي، وآخرين كتير جدا. لكن الحقيقة ده البيان، تعليق حضرتك على البيان ده يا أستاذ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شخصيا البيان ده لما قريته يعني أثلج صدري، ولا يزال العلماء يملكون أن يقولوا وأن يعلنوا مواقفهم، وإعلان العلماء موقفهم في أي قضية من القضايا هو الذي يثقل هذه القضية وينشرها وسط الناس، لأنه في الآخر مهما تكلم فلان أو علان أو غيره لا يكون أبدا بمستوى أن يتكلم عالم أولا، ثم لا يكون بمستوى أن يتكلم جمع من العلماء. والحقيقة طبعا يعني هذا البيان ما شاء الله كان بيان واضح وقوي ويسمي الأمور بمسمياتها، وكمان حتى يحترز أنه بيقول يعني هذا الفعل تناهى إلى مسامعنا وهو إن حدث فهو كذا كذا، ويستدل بفتاوى علماء أقدمين ويستدل بفتاوى جبهة علماء الأزهر. فالحقيقة يعني أنا من هنا ومن عندك أحيي كل هؤلاء العلماء الذين وقعوا على هذا البيان والذين سعوا في إصداره، يعني جزاهم الله خيرا. طيب، وأنا رأيي قبل ما ننهي التعليق على البيان ده، أنا رأيي أنه يجب أن البيان ما يتوقفش عند حضرتك. أكيد حضرتك دلوقتي سمعته من هنا، وأكيد ممكن لو دورت على السوشيال ميديا هتلاقيه. أتمنى من الله إنك تنقل صوت العلماء دول، ودول علماء أفاضل كلهم، وإنت تنقله بدورك تشيره، لعل وعسى يصل كلام هؤلاء العلماء إلى من بيدهم الأمر، سواء كانوا في المخابرات الحربية، المخابرات العامة، أمن الدولة، أي حتة، ولعل منهم واحد من الألاف بتوعهم دول يسمع كده ويعي ما فيه وضميره يصحى أو غفلته تروح، ويبقى انت كده اديت الدور اللي عليك في انك تبلغ رسالة. فاحنا هنحط البيان على الصفحة دلوقتي. ارجوك لا تتوقف عند حد انك تمصمص شفايفك وانك تقول شوف ازاي والحاجات دي، انقله بدورك وغيرك هينقله، ولو كل واحد نقله اللي جنبه او اللي معاه هيتنقل وهينتشر بشكل عشان يوصل للجدران السميكة الخرسانية في أجهزة الأمن. خلينا نبدأ الحلقة وموضوع الحلقة مع الأستاذ محمد الهادي. أستاذ محمد أهلا بيك يا أستاذ محمد. يعني مفروض أسألك دلوقتي أو نفتكر مع بعض اللي قلناه الحلقة اللي فاتت، نفتكر كده مع بعض. وفود قبائل العرب تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فتح مكة هو يعني أبرز المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي، وهو النقلة الكبيرة في انتشار الإسلام بين العرب وفي جزيرة العرب. طب احنا يعني لسه هنكمل مع برضو، لان في تفاصيل. انت عايز العشرة دول؟ لان انا بسأل. وعلى فكرة العباس وهو صغير تاه في الجبال بتاع مكة، فامه تعلقت بأستار الكعبة ودعت انه لو وجد العباس هكسي الكعبة، وتعتبر ام العباس من السيدات اللي كست الكعبة. عشان بس انا افتكرت ليه، انا فاكر الرواية بتاعت انه هو فدى نفسه والرسول قال ماليش ما عنديش فلوس. على كل حال نناقشها، على كل حال لازم تشرح لي وتقنعني لماذا أصر الرسول على قتل هؤلاء لو تعلقوا بأستار الكعبة. هو انا اشرح لك بس ما اضمنش اقنعك ولا ما اقنعكش يعني. لا ان شاء الله تقنعني، انت راجل رائع. بشكرك جدا والله بشكرك، ربنا يتقبل منك يا استاذ محمد، ومتعتنا النهارده جدا. الله يعزك. ولسه هنكمل العشرة دول ثم ننتقل الى غزوة تبوك ان شاء الله. غزوة تبوك. بشكرك جدا. المفروض نتكلم عن العشرة. نعم. بس أنا عندي سؤال ليك. تفضل. بمناسبة الكعبة، وأرجو أن نتوقف قدامه طويلا يعني، بس عايز أسمع رأيك فيه. شفت الفيديو بتاع محمد بن سلمان واقف فوق الكعبة؟ لا. لا يا رب. والله لا، والله ما شفتوش. كنت عايز أسمع تعليق. أول مرة تعرف؟ لا أول مرة. طلع على الكعبة وبتاعه مش عارف إيه، وطلع فوق ولف وكده، بس فكرة صعوده على ظهر الكعبة، على سقف الكعبة، فكرة أنا شخصيا أذتني نفسيا، فأنا كان نفسي أسمع بس تعليقك. يعني لو حد، لو علي ممكن توريها لنا بس يعني بمناسبة العشرة. بمناسبة العشرة، هو يعني مجرد الصعود على الكعبة ده عمل جائز، مجرد الصعود على الكعبة. يعني انت تقصد محمد بن سلمان تحديدا؟ انا اقصد تحديدا. بص اهو، بص انا ما قلتش انه حرام على فكرة. نعم. بس هذا المشهد يعني لا مبرر لوجوده. نعم. يعني ليه انت طالع فوق الكعبة؟ ده هو كده محمد بن سلمان دخل اهو وطلع. بص يعني انا افهم انك تطلع عشان تصلح حاجة، تطلع عشان تأذن لو الدنيا وقفت معاك خلاص مفيش ميكروفونات، انما انه فجأة الراجل راح لف كده زي ما انت شايف، عمل الطواف وبعدين راح ايه طالع على ظهر الكعبة فوق. طب هو مجرد طلوعه وخلاص يعني، ما عملش حاجة؟ لا مش حاجة. ما عملش كلمة مثلا ولا لا لا ولا اي حاجة. يقول ايه يعني هو زعيم المسلمين؟ لما انا يعني بقول هو يعني ما عملش حاجة، ما فيش مبرر، ما عرفش ايه المبرر، الله اعلم يعني. بس هو لف كده عمل الطواف بتاع الكعبة وراح طالع اهو ده الحجر الاسود لوحده طبعا. نعم. ربنا يديك الفرصة دي تبقى لوحدك كده. ودخل جوه الكعبة وبعدين خرج فجأة مشهد كده راح طالع على ظهر الكعبة. انا ما قلتش حرام على فكرة، ما لقفت في الموضوع. نعم اهو بص بقى ايه بقى. والله يعني موقف عجيب، بس يعني ربما عايز يؤكد على تدينه مثلا وعلى انه مسلم ملتزم، لانه طول الفتره اللي فاتت دي عايز يعني هو اقمه يعني مهتم انه يزور الكعبه ويصلي فيها. ما انا بقول ان هو عايز يظهر كده. طيب يعني انا لا اتصور مثلا ان هو وقت ما كان امير طول السنين اللي فاتت دي ما اتيحش لي انه يروح الكعبه. يعني اكيد راح الكعبه وعرف يطوف برضه وسط الحرس وعرف يدخل ويصلي، لكن ده مثلا مظهر استعراضي. على الاقل انا اللي بقوله ده بادي الراي يعني، وأنا بفكر معاك بصوت عالي يعني. وأنا فمظهر استعراض، لانه مثلا الفتره اللي فاتت يعني مجموعه القوانين اللي فاتت اللي هو عملها، زي مثلا اقامه الحفلات الغنائيه في ارض ثمود، ودي على فكرة ممكن نتناولها النهاردة في غزوة تبوك. مثلا شراء اللوحة، لوحة المسيح المخلص، شراء قصر لويس الرابع عشر. أنا بتكلم على يعني في عناصر دينية كده ظهرت كأن فيها تعمد من محمد بن سلمان ان هو يعني يحارب الدين، يعني شراء لوحة المسيح. اللوحة دي دي لوحة اصلا المسلمون لا يؤمنون بانه ده المسيح، ولا يؤمنون بان المسيح مخلص، ولا يؤمنون بان المسيح صلب. طيب قصر لويس الرابع عشر، لويس الرابع عشر من اهم الملوك الصليبيين، وبعدين مثلا اجازة الغناء والحفلات والترفيه وانا حتى كنت شفت يعني قرار كده انه المفترض تعمم الموسيقى على الكافيهات والمحلات السعوديه. لا خلاص راحوا بيخشوا المولات دلوقتي. فيعني كانه مثلا في وسط الحاجات دي كلها عايز يظهر انه ما يعني متدين وبيقدم رساله للناس، او على الاقل بيقدم مبرر لمشايخه وعلمائه علشان ايه يحسنوا صورته، يعني لقوا حاجة يستخدموها. يعني هي استعراض انت شايفها. نعم استعراض، لانه ملهوش معنى الصعود فوق ظهر الكعبة بدون بدون غرض. انا ده يعني رأيي الصراحة، يعني انا فهم تطلع تدن صحيح، تطلع تصلح حاجة حصلت المزراب بتاع المية مثلا. نعم، او تغيير كسوة الكعبة يعني مثلا. لكن طلع نعم مش عارف. على كل زي ما قلت لك انا بفكر معك بصوت عالي، انا اول مره اشوف الفيديو. اشوف تعرف فايده انك تيجي متاخر البرنامج. دي المشكله بقى ان انا مبقاش متابع وجاي برنامج بقى، فراح اتفاجئ بالموضوع. لا انا بس بمناسبه ان في 10 اهدر النبي دمائهم، لانه بس في قصه كده ان الكعبه يعني ثبت حتى في الجاهليه ان كان من كان يتحصن بالكعبه باستار الكعبه كان معفي او كان بيتعفي عنه. نعم. فالعشرة ومع ذلك لو تعلقوا بأسر الكعبة يعني صحيح. حتى لو دخلوا المكان اللي هو لماذا أصر النبي على إهدار طيب. العشرة ومين هم العشرة دول؟ حاضر. طيب احنا أولا خلينا أقول لك أنه وكنا بدأنا في الموضوع المرة اللي فاتت أني أقل الروايات بتقول أن هم 4 وأكثرها بلغهم إلى 16 تمام؟ لكن هو الأقرب إن إحنا نتكلم فيه 10 أو 11 أو 12، والباقيين ممكن يبقوا أشخاص أحيانا مكررة وأحيانا قصصهم متشابهة وهكذا، أحيانا لم تجئ بهم الروايات. نقدر نقسم الأشخاص دول إلى 3 أقسام. القسم الأول هم رؤوس النظام القديم في مكة. رؤوس النظام القديم الملأ. اللي هم باقيين، اللي هم لم يسلموا وحاربوا. دول زي صفوان بن أمية، وزي عكرمة بن أبي جهل، وزي مثلا أخو أبو جهل كان اسمه الحارث بن هشام. تمام، الحارث بن هشام بن أمية. ويعني خلينا نقول إنه إيه، دول أبرز 3 تقدر تمام. تصنفهم كده في رؤوس النظام القديم. كويس. وفي ناس ارتكبت جرائم من قبل الفتح ثم ارتدت وعادت إلى قريش. يعني واحد ارتكب جريمة وبعدين رجع هرب من النبي صلى الله عليه وسلم وعاد إلى يعني كان مسلم وعمل جريمة في المدينة، وعمل جريمة ورجع تمام وارتد. وأحيانا ممكن يبقى مجرم لكن عمل جريمة تمس تمس الشرف والعرض. عارف أنت يشبه مثلا في عصرنا الحالي ده لما أي نظام جديد بيعمل قائمة سوداء للمطلوبين، بيبقى في ناس ارتكبت جرائم مؤثرة، يعني جرائم كبرى لا تسقط بالتقادم. والقسم الثالث دول أكابر بمصطلحنا المعاصر، أكابر الإعلاميين، دول الناس اللي كانوا قاعدين بقى شغلانتهم التحريض على النبي صلى الله عليه وسلم وهجائه وتأليف الأغاني ونشرها. دول الثلاث أقسام اللي احنا ممكن نصنف فيهم. طيب احنا قلنا المرة اللي فاتت منهم عكرمة بن أبي جهل، وقلنا دلوقتي اللي احنا بنتكلم فيهم دول 10 تمام، أو حتى لو قلنا إن هم 12 مثلا لو زودنا عليهم 2 فهم 4 منهم بس اللي قتلوا، الباقي استؤمن له للنبي صلى الله عليه وسلم وعفى عنهم النبي، بس عفوا من موضع القوة وعفوا من موضع التمكن وعفوا عند المقدرة. تمام، العفو ده يعني إمتى نسمي المسألة عفو؟ لما تبقى قادر على إنزال العقوبة. تمام. طيب خلينا احنا قلنا المره اللي فاتت قصه صفوان بن اميه وانه استأمن له صديقه في الجاهليه عمير بن وهب الجمحي. عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن اميه الجمحي، الاثنين من بني جمح. طيب وعكرمه بن ابي جهل قلنا استأمنت له زوجته ام حكيم وجاءت به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان وصل الى البحر. والحارث بن هشام اللي هو اخو ابو جهل، هذا أجارته أم هانئ. أم هانئ هذه بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب. فأم هانئ أجارت اثنين منهم الحارس بن هشام والتاني من بني مخزوم اسمه زهير بن أمية. وهي أم هانئ كانت متزوجة من واحد من بني مخزوم. وبني مخزوم دول القبيلة الكبيرة المناظرة لقبيلة بني هاشم، واللي كان منها أبو جهل وكان منها الوليد بن المغيرة. اللي هو حتى الكلمة المشهورة المنسوبة لأبي جهل: أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا ثم قالوا منا نبي فأنا يكون لنا ذلك. فهذان أجارتهما أم هانئ، أراد علي بن أبي طالب أن يقتلهم تنفيذ الأمر النبي، فأجارتهم أم هانئ، قالت يعني هؤلاء في حمايتي، وذهبت إلى النبي واستأذنته، فقال النبي: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. تمام. يبقى دول كده أي قسم الناس، دولت أربعة: صفوان وعكرمة وحارس وزهير. تمام، وزهير بن أبي أمي. طيب نيجي بقى الناس اللي ارتكبت جرائم ثم هربت أو ارتكبت جرائم مخلة بالشرف يعني. فمنهم قلنا المرة اللي فاتت واحد منهم عبد الله بن سعد بن أبي صرح، هذا كان أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الوحي ثم ارتد وزعم أنه كان يكتب الوحي من نفسه. فأهدر النبي دمه، لأن احنا بنقول إنه هذا طعن في صميم طبعًا الإسلام طبعا. لكن أجاره واستأمن له سيدنا عثمان بن عفان لأنه كان أخاه في الرضاعة، وقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث المشهور بتاع: ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين. في واحد تاني اسمه مقياس بن صبابة. مقياس بن صبابة ده أسلم أخوه هشام بن صبابة، وأخوه ده لما أسلم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل معه في منصرف النبي من غزوة. يعني هو جاي والنبي داخل إلى المدينة، فهناك أنصاري رآه فلم يعرف أنه أسلم، وكان وقت حرب بينهم وبين المشركين فقتله. يبقى الأنصاري قتل هشام بن صبابة متوقعا أنه لسه ما أسلمش وأنه عدو. فجاء مقياس، جاء مقياس أخوه وطالب بدمه، طالب النبي بدمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الدية، قال يعني هذا قتل خطأ وهذه ديته. فأخذ الدية وأسلم وبقي في المدينة حتى رأى غرة من الأنصاري القاتل فقتله وارتد إلى المشركين. خد الدية وقتل بقى. خد الدية وقتل وارتد إلى المشركين. فهذا أهدر النبي دمه، وهذا قتل في مكة، كان في سوق مكة. طيب في واحد تاني اسمه عبد الله بن خطل، واسمه الأصلي عبد العزة بن خطل. عبد الله بن خطل ده كان قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وتحول اسمه من عبد الله إلى عبد العزة إلى عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل هذا يعني جاء وبقي في الإسلام، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم بأموال الصدقة لكي يوزعها على المحتاجين من القبائل العربية التي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان هو وأنصاري ومعهما مولى الأنصاري، واحد بيخدمهم مثلا. فأمر المولى أن يصنع له طعاما ونام. فلما استيقظ فين الأكل؟ لقى المولى ما عملش أكل، فعدى عليه فقتله وارتد وأخذ أموال الصدقة وذهب إلى قريش. فهذا أهدر النبي دمه، وهذا وجد معلقا بأستار الكعبة وقتل. تمام. منهم واحد اسمه هبار بن الأسود. هبار بن الأسود ده عمل إيه؟ ده كان ليه قصة مخزية، وهي الآتي: النبي صلى الله عليه وسلم أكبر بناته زينب، وهي طبعا كل النبي كل بناته أو كل أولاده من خديجة رضي الله عنها. فزينب تزوجت في الجاهلية بالعاص بن الربيع. تمام. فلما يعني أعلن النبي الدعوة، فالعاص بن الربيع، احنا شوف العاص بن الربيع تزوج زينب، وابني أبي جهل تزوجا من بنتي النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم رقية وأم كلثوم، لكن لم يدخلا بها يعني كان عقد بس. فلما أعلن النبي الإسلام أمر أبو جهل ابنيه فطلقها بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين تزوجهما عثمان. لكن لما ضغطوا على العاص بن الربيع أن يطلق زينب قال: لا والله لا أطلقها. تمام يعني زوجتي ومتمسك بيها ويعني لا أجد مثلها لا أجد مثلها. طيب لكن بقي على شركه، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بقيت هي في مكة مع زوجها تحت زوجها، هي يعني مقهورة بزوجها. فخرج العاص بن الربيع في غزوة بدر فأسر. طبعا انت لو مثلا قاعد مكان السيدة زينب ومتخيل ابوها وجوزها بيتقاتلوا، فيعني هي حزينة في كل الاحوال يعني، لكن حصلت افضل نتيجة وأسر الزوج. فلما أسر ارسلت زينب في فدائه قلادة كانت لخديجة رضي الله عنها. هذا زينب عايزة بقى، ما هي اهله، فكل أسير يفديه أهله. أيوة بس هي عايزاه قصده مش عايزة تخلص منه يعني. طبعا برضه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه القلادة تذكر خديجة فرق لها، واستأذن من الصحابة إن رأيتم أن تردوا عليها قلادتها فافعلوا. فالصحابة أذنوا طبعا للنبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن الصحابة. استأذن الصحابة نعم. يعني مش أمر كده أنا القائد. لا لا لا لا. لا. ودي بنتي. قال إن رأيتم أن تردوا عليها قلادتها ففعلوا. لأن هو طبعا تذكر خديجة لأنها كانت قلادة. أي بس بتكلم عن إنه قائد وهو حر في رأيه يعني. لا ما فيش الصورة يعني الأسطورية دي. فالعاص بن الربيع لكن اشترط عليه أنه إذا عاد إلى مكة أن يرسل إليه بزينب. فالعاص بن الربيع فعلا عاد إلى مكة وأرسل زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهي خارجة وحدها من مكة طبقا للاتفاق، فطاردها هبار بن الأسود وظل ينخس برمحه في بعير زينب حتى أسقطه فسقطت من عليه وكانت حبلى فألقت حملها أجهضت. وظلت مريضة حتى ماتت بهذا المرض قبل فتح مكة بشهور. تمام. الجماعة الشيعة بيقولوا عمر هو اللي فتح الباب مش عارف عمل ايه. لا لا هم بيتكلموا على فاطمة. على فاطمة. على دي زينب نعم. فهبار بن الأسود أهدر النبي دمه، لكن هبار بن الأسود يعني اختفى من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه في المدينة وأعلن من بعيد أنه أسلم ويا رسول الله أعفو وأعلن ندمه، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ده هبار بن الأسود. قريب من حكايته أيضا حكاية واحد اسمه الحويرث ابن منقذ. ماشي بس ده ما تقتلش. ده تقتل. لا ما تقتلش. ده ما تقتلش. ده هبار عفى عنه النبي. عفى عنه. نعم. الحويرث ابن نقيذ ده واحد برضو عمل نفس قصة هبار بن الأسود، لكن مع بنتي رسول الله رقية وأم كلثوم، لأنه العباس كان احتملهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة، يعني في سفر أخذهما العباس بن عبد المطلب و يعني لكي يعطيهما للنبي صلى الله عليه وسلم. فبرضو كأنهم في غفلة من العباس أو ما شابه، هذا الحويرث بن نقيز أيضا طارد بعيري رقية وأم كلثوم حتى أوقعهما من عليه، هذا الحويرث بن نقيز، وهذا قتل فيما بعد. تمام. يبقى كده احنا بنتكلم عن مين دول الناس اللي قتلوا اللي لهم جرائم. اللي قتلوا هم انت قلتهم مقياس وعبد العزة والحوايرث بس. نعم دول قتلوا بس. لكن انا بقول دلوقتي دول قسمة الجرائم. قسم الجرائم. يبقى عبد الله بن ابي سرح، مقياس، عبد العزة، الهبار، الحوايرث. تمام. ثم نأتي للقسم الناس اللي كانوا فاتحين قنوات فضائية وشغالين على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابته. من أولهما يعني قينتين يعني جاريتين لعبد العزة بن خطل اللي احنا ذكرناه قبل قليل. أيوه. ده كان عنده 2 جواري كان هو يعني شغال معهم، هم شغالين يألفوا الأغاني وينشدوها في المجالس بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهجاء أصحابه. فهاتان القنتان أمر النبي بقتلهما مع عبد الله بن خطل، فقتلت واحدة اسمها فرنتا والتانية اسمها قريبة. فقتلت قريبة وفرنتا استؤمن لها وعفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. ومنهم واحدة اسمها سارة، هذه مولاة لبعض بني عبد المطلب، وهذه سارة أيضا كانت أسلمت وارتدت وعادت إلى قريش وصارت تغني بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وبتحريض المشركين عليه. ومنهم في رواية قتلت سارة؟ قال لا، هذه أيضا عفى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، استؤمن لها النبي وعفى عنها. هي واحدة من الجريتين بتوع عبد العزة، واحدة من الجريتين نعم. ومن أضاف في هذا المقام أضاف هند بنت عتبة، أضافها من ضمن الذين أهدر النبي دمهم، وإن كان طبعا في خلاف في هذا الموضوع، والأصح فيما أتصور أنه لم يأمر يعني، لكن هند بنت عتبة باعتبارها كانت زعيمة التحريض على المسلمين، ومن أول بقى حمزة ابن عبد المطلب، وكانت هي كانت قائدة فرقة التحريض في غزوة أحد إلى اللحظات الأخيرة. لكن لما أسلمت وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم وهي منتقبة، قبل رسول الله منها الإسلام. تمام، دول هم إيه؟ لا لا لا، أنا لاحظت حاجة. تفضل. لحد دلوقتي أنت عديت لي ثلاثة من أئمة قريش، صفوان وعكرمة والحارس، وذكرنا زهير. نعم، وبتوع الجرايم عبد الله بن ابي سرح، مقياس وعبد العزة، والهبار والحويرس. تمام. ومن الاعلاميين الجريتين بتوع عبد العزة وسارة وهند بنت عتبة. طيب كم دول بقى؟ دول 4 و5 6 7 8 9 9 و2، لا اكتر من 10. 9 و2 11 11 وسارة 12. انا قلت لك انا هكلمك عن 12. وهند 13. لا، هند ال 12، صفوان وعكرمة والحارس وزهير 4. تمام. وعبد الله بن أبي سرح 5، ومقياس 6، عبد العزة 7، هبار 8، الحوايرس 9، الجريتين 10 و11 12 و13، وسارة 13. تمام. أنا لاحظت حاجة بقى. تفضل. إن قريش يبدو أنها اعتمدت على الستات فيما يسمى بالجهاز الإعلامي. طبعا. ليه بقى؟ يعني جريتين عبد العزة وسارة وهند، إيه الفكرة؟ الفكرة أنه دائما أولا يا ستات العنصر النسائي الزول يعني. نعم، أولا أنت يعني إذا بنتكلم عن الجواري، فالجواري كانت تغني، وهذا هو الانتشار، لأن الواحد يطلب من المرأة طبعا أنك تسمع غناء المرأة ألذ في الأسماع وألذ في الأبصار من أن تسمع غناء الرجل يعني. فالجواري كان يغني. أما الأحرار فالمرأة مسعرة حرب بطبيعتها، يعني المرأة عاطفية و يعني وشديدة التحميز. انت قلت المرأة مسعرة حرب. لا لا، هذه دي المرأة مسعرة حرب، محمد إلهام. فانت عايز منشط صحفي. لا انا، انت حر انت مع نفسك بقى. انا بقول ان المرأة عاطفية يعني، فهي في زمن الحرب من اشد من يحفز الحرب. يعني هند مثلا في غزوة احد كانت تنشد وينشد وراءها نساء قريش، ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، او تدبروا نفارق فراق غير وامق، عشان نساعد يعني الناس بس يعني لو انتوا اقبلتوا عليهم يعني احضنكم ونفرشكم السراير. بالضبط كده، لو هتهجروا منهم واحنا ليس نفارق. نعم. طيب تمام. فالحرائر برضو يعني الحرائر المرأة بطبيعتها، انا دلوقتي بتكلم عن الحرائر يعني اللي هم بيقودوا الحملة الإعلامية من منطلق فكري وعاطفي يعني، اللي زي هند. نعم. أما الجاريات فهؤلاء يغنين فيجمعنا الناس، يجتمع عليهن الناس، يجتمع مع جالس قريش. يا نعم. ده ذكاء من كفار قريش. نعم، الجهاز الإعلامي دلوقتي لازم تلاقي لميس الحديدي، ويعني لازم تلاقي دلوقتي كده إيه ناس تتكلم، يعني لازم تلاقي نساء في الجهاز الإعلامي للسيسي، ويفضلوا بقى إيه يشعللوها. طيب كويس. إذن اللي قتل من دول مقياس وعبد العزة والحويرس والجارية. نعم، يعني بس دول اللي قتلوا من كل 13 شخص. نعم. طيب، والبقية عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. الإجراءات دي يا أستاذ محمد، يعني دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة وأعلن القيمة السوداء. إذا في طبعا آخرين لو أنت حابب، بس مش يعني مش عايز ندخل في التفاصيل، يعني مثلا من الإعلاميين كعب بن زهير بن أبي سلمة. كعب بن زهير بن أبي سلمة هذا شاعر، وهو ابن الشاعر الجاهلي المعروف زهير بن أبي سلمة، لصاحب المعلقة الحكيمة. طبعا. فكعب بن زهير كان من أشد من يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي أيضا دمه، لكن جاء فيما بعد فتح الطائف للنبي مستأمنا، وأنشد عند النبي صلى الله عليه وسلم قصيدته المشهورة التي طلب العفو فيها، اللي هي اللي تعرفها طبعا، اللي هي بانت سعاد في قلب اليوم متبول، متيم إثرها لم يفض مكبول، وهكذا القصيدة الشهيرة الطويلة المعروفة بالبردة. هذه البردة إلى أن جاءت بردة البصيري هي لا نهج البردة البصيري هي البردة. هذه القصيدة بانت سعاد هي قصيدة البردة. كيف لما سميت قصيدة البردة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أهل السير فرح بها وأهدى زهيرا بردته، يعني خلع البردة التي كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهداها زهير. لكن الإهداء للإمام البصيري كانت في الحلم، كانت في الرؤية. فبعض حتى من عارض البردة فيما بعد كان من أبياته: أتاك كعب وقد جلت جنايته وكاد يغتاله من هوله غول، فعاد بالبردة الحسناء مشتملا وعاد وهو ببرد العطف مشمول. دي قصيدة أحد الذين عرضوا البردة، أنا يعني لا أتذكر أسماءه. لا التاني قال بس لحظة، فهي سميت البردة، فصار الذين ينشدون في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد يجرون على هذه الوزن والقافية ويسمون قصائدهم بالبردة، يعني تمسحا في كعب. حتى جاء البصيري فغير الوزن والقافية وأنشد قصيدة البردة المشهورة بقى اللي هي الميمية، هاي اللي هي أمين تذكر جيران بذي سلم نزلت دمعا جرى من مخلة بدم. ما شاء الله عليك يا أستاذ محمد. ثم هذه التي عرضها شوقي بس أنا حسب بتاعت البصيري: ريم على القاع بين الباني والعلمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرم. وانت ما شاء الله عليك انت حافظ ضحك البرد الشوقي، انا مش حافظ منها غير بيتين. طيب على كل حال، اذا انا كنت ذكرت لك زهير علشان اقول لك الاعلاميين. لكن في حد بيسالك عن سهيل بن عمرو؟ لا، سهيل بن عمرو لم يهدر النبي دمه في من رايت، وظني ان سهيل بن عمرو لم يكن، يعني سهيل بن عمرو اصلا من بني عامر بن لؤي، ولم يكونوا في الجاهل، يعني لم يكونوا في قريش قبيله كبيره، يعني لما تنظر من أهدر نبي دمه هتلاقي عكرمة بن أبي جهل وزهير والحارث بن هشام، هؤلاء من بني مخزوم، وصفوان بن أمية هذا من جمح. طيب. طبعا أبو سفيان أسلم هذا من أمية من بني عبد شمس. ثم سهيل بن عمرو لم يكن مقاتلا بقدر ما كان فصيحا وخطيبا وبليغا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ثم سهيل بن عمرو اختبأ في بيته حتى استأمن له ابنه عبد الله بن سهيل بن عمرو. احنا ذكرنا انه هو كان شاهد على الحديبية، فأذن له فأمنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أتاكم سهيل وما مثله يجهل الإسلام، وفعلا سهيل كان من أسباب ثبات أهل مكة فيما بعد. طيب أنا كنت سألتك سؤال، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة ثم أعلن القائمة السوداء، وبعدين تم تنفيذ هذه القائمة على شهور بقى. نعم على شهور، خلينا نقول على شهور، لأن في ناس خرجت زي مثلا الرجل اللي خرج ده. نعم. والست جابته مراته وبتاع. صحيح. طيب إذا خلاص مكة فتحت. نعم. أعلنا القائمة السوداء، دانت لنا الجزيرة، مفيش حروب تانية. في جزء صغير بقى. احنا شوف المشركون مما فيما قاله الله تبارك وتعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فاحنا قلنا ان مكة كانت عاصمة العرب. أي. المدينة الثانية وراها كانت الطائف. أي. وعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة لما صده أهل مكة ذهب إلى الطائف. فصده الطائفيون أكثر. والكفار لما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من قارتين عظيم، يقصدون أحدا من أهل مكة أو أحدا من أهل الطائف، اختلفوا في تسميتهما يعني. فالطائف هي المركز الثاني أو العاصمة الثانية، فهذه نهضت لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، وحاربهم النبي في حنين وهزمهم، وفتح فيما بعد الطائف. فلما فتحت مكة والطائف، الكلام ده مثلا كان في شهر ذي القعدة سنة 8 هجرية، كده انتهى عام 8 هجرية وقد فتحت عاصمتا العرب مكة. لا بس لحظة، لأنه أنا يعني كنت وقفت قدام تاريخ الجزيرة العربية، الطائف دي كانت بساتين، وكان بعض الملأ من قريش يملك بساتين فيها، وكانت المركز المالي، هي كانت زي وكانت مصيف برضو. وهي المركز المالي للجزيرة العربية. نعم، يعني ما أقدرش أقول المركز المالي، لكن أقدر أقول أنها المدينة الثانية بعد مكة. لكن العلاقات اللي بين مكة وبين ثقيف، يعني قريش في مكة، ثقيف في الطائف. العلاقات اللي بين قريش وبين ثقيف علاقات تجارة. أي. وعلاقات مصاهرة أيضا. وإحنا قلنا في صلح الحديبية إنه أحد الذين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قريش كان عروة بن مسعود الثقفي. أيوه. وهذا من طيب إذن بفتح الطائف ومكة خلاص هكذا نقدر نقول إنه عام 9 هجرية كان هذا عام الوفود العربية، عام الوفود التي أقبلت النبي صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام. فقد كان العرب ينتظرون ما يكون بين الصراع، ما يكون من الصراع من نتيجته يعني بين مكة وبين محمد، ويقولون إن ظهر على قومه فهو نبي صدق، لأن الله لا يمكن من البيت من لا يرضى عنه. والحادثة القريبة في أذهانهم هي حادثة الفيل لما أراد إبراها الكعبة فأهلكه الله تبارك وتعالى. فكون إن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة واستقرت له الأمور وهدم الأصنام، كان هذا مما أقبلت له وفود العرب. إحنا عندنا خريطة لوفود العرب، ممكن نعرض الخريطة؟ نعرض الخريطة يا أستاذ علي. أيوة، هذه الوفود، شوف، من كل أنحاء الجزيرة جاءت وفود العرب إلى المدينة المنورة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في عام 9. هو الرسول فتح مكة وراح المدينة تاني؟ أيوة نعم، سكن في المدينة. لماذا بقى؟ أي السر؟ والله أنت أحب إلي، يعني إيه السر أنه فتح مكة ثم انتقل إلى المدينة؟ لأن المدينة صارت عاصمة الإسلام وفيها أهل الإسلام ونخبة الإسلام. حتى الأنصار قالوا يا رسول الله، يعني الآن قد فتحت بلدك وعدت إلى قومك، قال لا، بل المحيا محياكم والممات مماتكم. فالمدينة تحولت إلى عاصمة الإسلام وفيها جملة أهل الإسلام، الناس الذين آمنوا، مش بس الأنصار لكن كمان المهاجرين الذين قدموا إلى المدينة. ده تحول إلى، يعني عايز أقول إيه، لحمة، وتحول إلى كتلة، تحول إلى قاعدة الدولة. أيوة، ليه مش مكة؟ ما الدنيا كانت فاضية، يعني ليه مش مكة؟ يعني لحد دلوقتي مش عارف أفهم لماذا انتقل الرسول إلى المدينة بعد فتح مكة. يعني السيسي دلوقتي عايز يعمل عاصمة إدارية جديدة، هيسكن فيها مين؟ هيسكن النخبة فيها بتاعته اللي هي قاعدة الدولة. تمام، ومش هيسكن فيها أي حد طبعا إلا لما يكون هو ضمنه كويس. تمام، فإحنا كل دولة في العالم لها قاعدة، لها رجالها، يعني مكانها الأصلي، المكان الذي هيمنت عليه الفكرة، اللي صار كل الناس اللي فيه مخلصين لهذه الفكرة. تمام، فكانت هذه هي المدينة. لم تكن كذلك مكة طبعا، لأن مكة أسلمت قبل أيام، يعني من موقعنا ده. فبدأت الوفود من هوم من تعز ومن حضرموت ومن مهرة ومن نجد واليمامة وتهامة وعسير ومأرب وصنعاء، ومن فوق من مدائن صالح ومن تيماء ومن خيب، يعني نعم، كل هذه وفود القبائل. يعني لو الصورة واضحة للجمهور، يعني الحاجة اللي مكتوبة بالأحمر دي أسماء القبائل، اللي مكتوب المكتوب بالأسود طي أسد بكر بهلة بنو تعلبة عبد قيس بنو هلال بنو محارب هزاز هزارة نعم. كنانة إلى آخره، يعني نعم، هذه مضارب قبائل العرب وطريقهم إلى المدينة. في الوقت ده كانت فارس والروم شغالين تمام. كانوا الرسول بقى ده داخليا. صحيح، الرسول كان علاقته إيه بالخارج؟ علاقته بالخارج هذه هي غزوة تبوك. تبوك اللي هي فوق دي، تبوك اللي هي اللي هي فوق عند إيلة دي، ولا إيلة عند إيلة. إيلة دي اللي هي إيلات. هي في الكتب العربية أيلة، اللي هي دلوقتي إيلات. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم كان في حركته طوال السيرة استعصت عليه قبائل الشمال، القبائل اللي هي واقعة في حيازة الروم. تمام. ومنهم قبيلة قتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قتل سفير النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو الحارث بن عمير الأزدي. ولأجل قتل الرسول أرسل النبي غزوة مؤتة اللي هي قتل فيها الثلاثة القادة الكبار، زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة. وأرسل النبي عددا من السرايا، لأن هذه الأعراب في هذه المنطقة كانوا يقطعون القوافل ويتقصدون الدعاء، دعاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطمئنون بموقعهم من الروم. محمين من الروم. مش فوق الغساسنة؟ ما هم دول الغساسنة. طب يعني قصدك مش قطاع طرق، يعني دول غساسنه؟ ما هم الغساسنه. ايوه، مش بتكلم على ان هم قطاع طرق، بتكلم ان هم بيقطعوا الطريق على الدعاه وعلى المسلمين. لكن يعني قصدي اقول ايه بس عشان الناس تبقى فاهمه، يعني المنطقه اللي عند الخيج العربي دي كان المنازره. تمام. والمنطقه اللي فوق دي اللي في الشمال كانت الغساسنه. تمام. دول بيحموا حدود الدوله الفارسيه، دول بيحموا حدود الدوله الروميه. نعم بالضبط، ويحاربون معهم. ويحاربون معه ويحاربون. ففي غزوة مؤتة يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال الغساسنة تمام، فجيش له الروم 100,000 منهم، فبقى في 100,000 من العرب و 100,000 من الروم، هذا جيش كبير قدام 3,000 مسلم. يا خبر، وده أكبر انهيار في ميزان القوة في السيرة وفي الفتوحات. ده في تبوك، ده في مؤتة، في مؤتة ناس. نعم كانت في سنة 8 هجرية. غزوة تبوك هذه كانت يعني نقدر نقول من ارتدادات مؤتة وما حدث في مؤتة. احنا قلنا انه شرحبيل الغساني قتل الحارث بن عمير الأزدي، أخرج النبي هذه الغزوة غزوة مؤتة والتي قتل فيها القادة الكبار الثلاثة، وانسحب بهم فيما بعد سيدنا خالد بن الوليد، ما قدرش على 200,000 بس، لكن أوقع فيهم ونكل فيهم، لكن ما قدرش. نعم هذه تبوك، تبوك تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا، يبقى إذن الحرب معلنة بين النبي وبين قبائل الشمال، ثم دخل الروم على الخط فأصبحت الحرب معلنة بينهم وبين الروم وقبائل الشمال. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يجهزون العدة لغزو المسلمين تمام، هذا في سنة 9، فتجهز لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي غزوة تبوك. يبقى علم، لأنه في ذلك الوقت كان قلب الجيش الروماني موجود في الشام. ليه موجود في الشام؟ لأنه كان بدأت انتصارات الروم على الفرس، واستعاد هرقل الشام واستعاد بيت المقدس، فكتلة الجيش الرئيسي موجودة في الشام، هو ظل في الشام أعواما ويقال ظل شهورا. فلأجل هذا دعموا زي ما قلنا الغساسنة، ولأجل هذا بدأوا في الإعداد لمهاجمة المسلمين. لحظة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا لم يلجأ إلى الدبلوماسية مع الروم؟ لا، هذه الدبلوماسية لجأ لها النبي قبل 3 أعوام لما أرسل رسالته إلى هرقل بعد صلح الحديبية. تمام جدا. فمن محمد الرسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. طيب أدي واحد، أدي أول خلاص. طيب لكن دلوقتي اشتعلت الحرب في إيه؟ أنا بقى عندي سؤال تاني عشان قفلت المنطقة دي. ما ضر الغساسنة إن الرسول صلى الله عليه وسلم يتمدد نفوذه؟ ما هو كان ساكتين على القبائل القريش وعلى خزام وعلى النزي على بني مخزوم، إيه ضر غساسنة من انتشار الدعوة؟ طيب الأعجب من هذا، الأغرب من ده كمان، إن هرقل نفسه لما وصلته الرسالة وجاء بأبي سفيان وناقشه المناقشة المشهورة، عرف أن المناقشة المشهورة عشان بعض الناس بتعرفهاش. لما وصلت الرسالة لهرقل، رسالة النبي، رسالة النبي إلى هرقل، أرسل بعض جنوده يبحث حد يكون قريب الراجل ده يجيبه، فوجدوا أبا سفيان كان في تجارة إلى الشام، خدوه إلى هرقل، خدوه إلى هرقل هو وأصحابه، أخر أصحابه وراه وقال لهم إذا كذبني هذا الرجل فأشيروا إليه، فبقى أبو سفيان قدام هرقل وراه ناس تبع أبو سفيان. تمام. أبو سفيان قال يعني لو كنت كذبت ما كانش حد هيردني، لكن لا يؤثر عني كذبا، وهذه كانت أخلاق العرب، أخلاق سادة العرب إن هم لا يكذبوش. فهرقل سألوا 11 سؤال محددين باعتباره أقرب الناس إليهم، قال هذا الرجل الذي بعث فيكم تمام، هل كان هل هو من أشرافكم؟ هو فيكم ذو نسب؟ قال نعم هو فينا ذو نسب. هل كان من أبائه ملك؟ لا ليس من أبائه ملك. هل قال بهذا القول الذي قاله أحد قبله؟ قال لا، ما حدش قال كده أحد قبل. طيب من اتبعه، أشرف الناس أم ضعفائهم؟ ضعفائهم. يزيدون أم ينقصون؟ يزيدون. هل قاتلتموه؟ قاتلناه. كيف كان قتالكم إياه؟ قال يغلب مرة ونغلب مرة ونحن منهم في هدنة لا ندري ماذا يفعل فيها. طيب هل يغدر؟ فرح قال له نحن الآن منه في هدنة ولا ندري ماذا يفعل فيها في هذه وابو سفيان بيقول يعني دي الكلمة الوحيدة اللي قدرت إيه أمس منها جناب النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنا مش عارف هو هيعمل إيه. طيب إلى ما يدعوكم؟ يدعون إلى كذا وكذا وكذا. طيب هل يرتد منهم أحد عن دينه؟ أصحابه اللي بيدخلوا في دين هل يرتد منهم أحد عن دينه؟ قال لا يرتد منهم أحد عن دينه. طيب فهرقل أول ما سمع الإجابات دي راح قال له لئن كنت صدقتني فيما تقول فوالله ليملكن ما تحت قدمي هاتين، هيملك ملك الروم، ملك الروم نفسه. فأبو سفيان دخله روع من هذه، وقال لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، وابن أبي كبشة هذا جده من أجداد النبي لأمه. أحيانا لما العرب كانوا يحبوا أن يعني إيه يطلقوا على حد لقب ما بيحبوهش يعني ينسبوه إلى جد من أجداد أمه، وقيل أنه كنية زوج حليمة السعدية رضي الله عنها أنه أبوه من الرضاع يعني. لقد أمر أمر بن أبي كبشة حتى صار ملك بني الأصفر يخاف منه. وإحنا قلنا أن هرقل قال ولو كنت عنده لغسلت قدميه، هرقل قال. لكن هرقل مع هذا الإيمان لما لقى أن قومه لا يريدون أن يدخلوا في الإسلام قال يعني لقد كنت أختبركم وخلاص دلوقتي أنا يعني ثبت لي صدق دينكم، وآثر الآخرة على الدنيا. ده موقف واحد مؤمن. فعايز أقول لك إيه، هذا أكثر وأكثر عجبا من موقف الغساسنة اللي هم أصلا جاهليين يعني وما عندهمش هذا الإيمان. كان ممكن يبقى مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعقدوا معاه اتفاق، يعقدوا معاه شيء، وفي الآخر هم بيحمدوا حدود الدولة الرومانية. لكن النزول عن الملك والسيادة حتى وهم في حما آخرين كان يعني يصعب، ثم المعركة المستمرة بين الحق والباطل. يعني هم لا يقبلوا أن يجي واحد يعني ان هم يدخلوا في طاعه. اصل كان بيعدي من هنا، بيعدي من هنا والد جد الرسول هاشم. نعم هذا بيعدي في التجاره هنا ويروح للروم ويعدي في الشام. فكان يعني العلاقات كانت لطيفه وكان في هدنه. ايوه طبعا طول ما في تجاره. ويقال ان هاشم هو اللي عقد اتفاقيات الهدنه مع الناس دي. هو عقد اتفاقية دولية يعني لحرية التجارة بين فارس والروم اللي هو جد الرسول. نعم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي آخر اتفاقية. لا حتى مع قطاع الطرق والغساسنة. نعم. عشان يمر التجارة. صحيح. وبتاع. صحيح. طيب يعني ايه الضرر يعني يعرفونه؟ يعني عايز اقول لك النزول، نزول احد عن ملكه هذا يحتاج الى يعني الى نفسية ايمانية قوية جدا. وأمثال هؤلاء كانوا يعني يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون ما جاء به، لأنه أيضا الإسلام يعني الإسلام ينزع من هؤلاء. طيب اللي احنا قلناهم أنهم ارتكبوا جرائم من شوية، دول ليه لما قتل ارتد؟ لأنه يعرف أنه سيعاقب. ما فيش حاجة اسمها سيد وعبد. في يعني الناس يعني زمان في نظام. العرب زمان كان من يقتل عبده يقتل عبده، حدش يكلمه فيه. من زي ما بيقول أحد الشعراء يعني من ذا يسائل سيدا في عبده. فلما وبعدين مثلا جبلة بن الأيهم، وهذا في عهد عمر رضي الله عنه، وارتد جبلة بن الأيهم لأنه صفع مسلما، فعمر قال له إما أن يعفو أو يقتص منك. يقتص مني إزاي انت ضربني بالقلم ده بتكلم أنا جبلة بن الأيهم؟ فارتد. يعني عايز اقول ايه، في دلوقتي احد اهم اعتراضات كل الناس على الاسلام القرشيين المساواه، يعني انه في سيستم ونظام. نعم. طيب اذا كان في قلاقل على حدود الدوله الرومانيه مع الغساسنه، لكن ما كلمتنيش لماذا لم تكن هناك قلاقل على حدود مع المنازره اللي هم على حدود دوله فارس؟ هل لان فارس كانت سقطت وبدا نجم الروم يطلع؟ يعني احنا في ذلك الوقت ما كانتش سقطت كثيرا، لكن كان فيها تضعضع وضعف. عشان كده كانش في مشاكل. كان فيها تضعضع وضعف ليه؟ لانه انقلب على كسرى ولده. يعني لما وصلت رساله النبي الى كسرى مزقها. فلما وصل هذا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال مزق الله ملكه. ومين بقى يعني لما بلغ النبي قال مزق الله ملكه، يعني كسرى مسك الرساله من محمد رسول الله الى كسرى قال ايه ده؟ عبدي ويبدأ باسمه قبل اسمي، وراح مزق الرسالة وأرسل إلى عامله على اليمن أن يأتيه بمحمد. يعني زي كده مثلا لما حد يبعت مثلا لأمن الدولة اللي في المحافظة الفلانية يقول له إيه هاتولي يا ابني اللي عندكم ده. فجاء رجلان جنديان يعني من والي اليمن اللي هو تابع لكسرى عايزين ياخدوا النبي لكسرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد مات كسرى، انقلب عليه ولده، قتله ولده. قال للجنديين كده؟ قال للجنديين كده. طبعا الجنديين مندهشين جدا، فلما عادوا وصح عندهم الخبر اسلموا، وكان هذا بدايه اسلام اهل اليمن. لكن القصد انه طبعا حصل تضعضع في الدوله الفارسيه في ذلك الوقت، فما حصلتش امثال هذه المناوشات. نيجي لتبوك بقى. ماشي. فاحنا بنقول انه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بين المدينه وبين تبوك حوالي 800 كيلو. زي يعني ما احنا شايفين على الخريطة. حاجة كبيرة كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عادته إذا غزا أن يسمي جهة يعني يكني عنها باتجاه اخر بحيث الخبر ما ينتقلش. يعني لو عايز يروح اي غزوه بيروح نوع من التعتيم الاستراتيجي. نوع من التعتيم نعم. لكن عند غزوه تبوك اعلن انه ذاهب الى غزو الروم لكي يستعد المسلمون، يعني علشان اللي طالع مثلا وهو متصور انه هيروح مسيره 10 ايام او مسيره 5 ايام كيلو بقى يبقى عارف لان هم قضوا في المسيره دي 15 يوم وفي الرجوع 15 يوم. بس هو كان يعني كان الجيش الاسلامي لم يحقق انتصار في مؤته قبلها، لم يحقق، لكن حصل ما يشبه توازن الردع، يعني 3000 لم يستطع جيش من 200,000 انه يهزمهم، والانسحاب اللي حصل انسحاب استراتيجي، وعدد القتلى في الروم اكثر من عدد القتلى في المسلمين. تمام. ده قصدي اقول ده لم يعني ما اشعرش المسلمين باهتزاز نتيجته. يعني ماشي نقول ما شعروش باهتزاز. ماشي يعني ايه؟ يعني هذا فيه تردد، لان جيش خالد لما رجع كان اطفال المدينه يحصبونه بالحجاره ويقولون يا فرار يا فرار. اعتبروها هزيمة. فقال النبي بل هم الكرار. لكن كان انسحاب سيدنا خالد انسحاب حكيم، لأنه ميزان القوة لا يسمح بالاستمرار في طبعا. لكن الإنجاز اللي عمله المسلمين في المعركة تهيب الروم أن يتعقبوا انسحاب خالد، يعني نقدر نقول أنه هو نصر إعلامي نصر سياسي لكن انسحاب عسكري، ما نقدرش نقول انه نصر عسكري. وما خلاش الروم يروح وراهم، ما خلاش الروم يروح وراهم يتبعهم. ايوه ده دليل على انهم ايهابوا، لانه طبعا اللي عمله سيدنا خالد من خطه المعركه، يعني دي بقى حاجات محتاجه تفصيل، كان يجعل الروم يهابون، يعني هو فضل ينسحب الروم يتخيلوا ان هو بينسحب ككمين، لان هو يوغل فيهم وينكل بهم، فانسحابه ده انسحاب غريب بالنسبه لجيش الروم. فخلهم يقفوا ما ينسحبوش علشان ما يدخلوش في الكمين. تمام. حتى عاد الى المدينه والناس اللي في مؤته في مكانهم، ومؤته هذه في الاردن يعني مسافه رهيبه يعني. تمام. وصل بقى بتحرك الرسول واعلن ان هو متحرك الى تبوك. يعني انت شايف تبوك احنا بنقول بينها وبين المدينه حوالي 800 كيلو. شوف مؤته فوق تقريبا ضعف المدينه، داخل الاردن يعني. فعلا نعم. فالمهم فلما سأل يعني اعلن النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهته ليتجهز. الوقت خلص؟ لا انا كنت عايز علي يعرضها بس عشان احنا بنتكلم وان هي بعيده يعني، فكنت عايز اقول للناس شوف مؤتة عند البلقاء فوق. نعم. والنقب ويعني مؤتة فعلا بعيد عن المدينه. بالضبط كده. ف تمام. اعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالتجهز، وكان الوقت وقت عسره قبيل حصد الثمار، ووقت حر، ووقت كأنه كانت فيه مجاعة أو أزمة اقتصادية، لأن جيش الإسلام كان 30,000، وهذا أكبر جيش في السيرة النبوية. وفي رجب سنة 9 هجرية. طيب ليه اختار النبي التوقيت ده في ما احنا بنقول إن هو سمع وجاءته الأنباء أن الروم يجهزون فهو يبادرهم. نعم. تمام. وإن كان الأمانة العلمية برضو بعض العلماء يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج في هذه الغزوة دون سماع بهذا النبأ، وإنما هو يعني التمدد الطبيعي للدولة الإسلامية والحرب المستعرة مع قبائل الشمال. تمام. يعني كأنه الدافع كان ذاتي من النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الغزوة سميت غزوة العسرة، وهذه تسمية القرآن الكريم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. فهذه يعني تسمية القرآن الكريم. عسرة لأنه الزاد قليل، الماء قليل، يعني الرواحل والركوب قليل، والجيش 30,000، والثمار لم تحصد، والجو حر، والناس يحبون أن يعني يتفيأوا الظلال في وقت الحر، ولذلك كان أهم دعاية المنافقين في ذلك الوقت، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. ويعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه منافقين داخل الجيش، المنافقين داخل المدينة، داخل وفي منافقين طبعا دخلوا في الجيش أيضا. وفي هذه الغزوة يعني حفظت بقى مواقف مشهورة، زي موقف سيدنا عثمان بن عفان. عثمان بن عفان تبرع ب1,000 دينار. 1,000 دينار دي، وبعض الروايات تقول 10,000 دينار، لكن حتى لو خدنا برواية 1,000 دينار فهذا مبلغ كبير. يعني مش زي، خلينا نقربها بانه نقول انه الزكاه، نصاب الزكاه في ذلك الوقت 20 دينار. يعني 20 دينار بيساوي 85 جرام ذهب. فهو تبرع ب1,000 دينار، حتى صار النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول ما ضر عثمان فعل بعد اليوم. لأنه تجهيز، وفضلا عن أنه وردت روايات أخرى، وإن كان بعض المحدثين يعني يقولون أن فيها ضعف، أنه هو إيه أعد 100 بعير وعشرة أفراس، ويعني ذكروا أعداد في البعير. وجاء عبد الرحمن بن عوف وتبرع ب2000 درهم وكانت نصف ماله. وجاء عمر بن الخطاب وقال والله لا يسبقني اليوم أبو بكر إلى خير، فجاء بنصف ماله وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الشطر. ثم جاء أبو بكر بماله كله. يا سبق عمر برضه. فقال ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. قال عمر فعرفت أن أبا بكر، يعني لم أسابق أبا بكر إلى خير إلا وسبقني. وجاء كل بما يقدر عليه، حتى كان الرجل يجيء بالصاع من التمر ملح، وبعضهم يجيء بالكسرة، مفيش. ثم لا يعني، حتى إن المنافقين كانوا يلمزوا هؤلاء، حتى نزل فيهم قول الله تعالى الذين يلمزون المطوعين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، من المنافقين كانوا بيسخروا منهم، كانوا يسخروا إنه إن الله غني عن هذا، هيعمل إيه يعني شوية تمر بالنسبة للجيش 30,000 دول، ماذا ما كان أغنى الله عن هذا. تمام. و يعني هذه مواقف الإنفاق. ثم جاء من لا يملكون شيئا. لا بس نتوقف قليلا، لأن هذه المشهد ده لازم نتوقف قليلا قدام، يعني مشهد إنه الناس طلعة قدام جيش دولة هي إمبراطورية العالم، زي ما كنا طالعين حرب أمريكا دلوقتي، وبعدين طلع حرب أمريكا في يتبرع بخشبة صح، أو واحد يتبرع بكوباية مية، يعني هو ده بالضبط. أنا مش مصدق يعني هذا المشهد، أنت أمام مشهد منتهى الإيمان، يعني منتهى الإيمان. نعم. بالله، إضافة إلى أنه سن الله، أنت بتعمل اللي عليك. صحيح. وربنا بيتحرك، أنت صحيح. تتبرع بكوباية مية أو بشوية بلح، وده يقول للناس الأغنياء أو الأمراء، يعني دول كان أخلاق الصحابة في القرآن في التاريخ ده. وأشد من هذا أن هناك من جاء لا يجد شيئا، فيعني جاءوا لا يجدون شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد ما أحملكم عليه. معلش تانيا، في ناس ما عندهاش أي حاجة تقدمها لكن جاء يجاهد بنفسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا أجد ما أحملكم عليه، ما عنديش الركائب اللي ممكن تشلكم، لأنه في هذه الغزوة كان البعير يتعاقب عليه 12 رجلا، يعني خد يعني البعير الواحد بيركبوا 12 واحد بالتناوب، يعني كل واحد من الصحابة بكم فترة وينزل يعني. بس لحظة، يعني أخد المسافة اللي هي 800 كيلو دي ركب مرة على 12 منها، يعني لو قسمنا 800 كيلو دول على 12 مرة فهو مشي 11 مرة وركب مرة. لكن خليني بس برضو يعني بس خليني أكمل حضرتك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أنه مش لاقين حاجة، يعني مش بقى خير وبركة والله إحنا لو كان معانا كنا دفعنا، لا، كان في دافعية ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهم في منصرفهم من الغزوة، يعني هم راجعين، إن بالمدينة قوما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا سلكتم إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر، وهم بالمدينة. فالصحابة اللي هم يعني خدوا هذه الفترة مع هذا الجهد، يعني قالوا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال نعم، قال حبسهم العسر. يعني احنا مشهد كل ناس الأغنياء تبرعت، على رأسهم سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا أبو بكر. نعم. سيدنا عمر، وبعدين ناس تبرعت بتمر، ناس بكسرة عيش. نعم. ناس تبرعت بنفسها وردوا. وفي واحد قال يا رسول الله، يا الله، يعني قام الليل ودعا ربه، قال يا رب إنك قد أرسلت نبيك وكلفتنا الجهاد وليس عندي ما أنفقه فيه، فإني قد يعني عايز أقول تصدقت على كل مسلم، يعني تصدقت بكل مظلمة أو أذى المسلم. نتوقف عند هذا القدر من الحلقة، ونستكمل الأسبوع القادم. المشهد كان رائع جدا، بشكرك. الله يكرمك. نتوقف عند الجزء ده، ولسه هنتكلم على غزوة تبوك. المشهد أو الغزوة فيها مشاهد كتيرة جدا لابد نتوقف قدامها، زي ما قال السادات زمان في حرب أكتوبر، بالبحث والدرس، لأنها مشهد رائع جدا. إلى أن أراكم غدا إن شاء الله، تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.